بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن لقاءاتنا هذه تستمر من هذا المكان المبارك، حرم الله في مكة المكرمة، ومن أمام الكعبة المشرفة، عبر هذه الدروس والمجالس الرمضانية والمعنونة بأحكام شرعية وتوجيهات رمضانية. وها هو الدرس والمجلس 13، ندلف إليه لنواصل ما بدأناه في الوقفة 8 من الوقفات التي وقفناها مع شهر رمضان وفضائله. وقد كنا بينا في الدروس 3 الماضية سبل الوقاية من الفتن، ووصلنا إلى السبيل 6 من هذه السبل، ألا إنه لزوم جماعة المسلمين. السبيل 6 من سبل الوقاية من الفتن هو لزوم جماعة المسلمين. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله، فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، فبماذا تأمرني؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث حديث عظيم جليل كريم، فيه من الفوائد المهمة والأحكام الجمة والدروس العظيمة والعبر البالغة والعظات النافعة ما لا يمكن الإتيان عليها كما أنه يشتمل على مسائل وأحكام متنوعة ومتعددة تتعلق بالجماعة والإمامة، ولذلك عده بعض العلماء من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منطلق لمعرفة مفهوم الجماعة وأهميتها والأدلة على وجوب لزومها من الكتاب والسنة وآثار علماء الأمة. سنأتي على كل ذلك في الدرس القادم بإذن الله تعالى، الذي سيكون بعد الليلة القادمة، لأن الليلة القادمة فيها محاضرة لنا على منسوب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وقت هذا الدرس. ولذلك فإنا نستميح الأخوة جميعا عذرا ونواصل دروسنا في ليلة 25 من هذا الشهر المبارك الكريم، والجميع بخير وصحة وعافية وسلامة. وحيث إن مقدم هذه الدروس الشيخ فيصل العنزي، الذي دائما وأبدا يبدع ويتميز في طرحه وإلقائه، لديه اجتماع بعد 10 دقائق، فإننا أيضا نستأذنكم لنخرج إلى هذا اللقاء، وهذا مفهوم مخالفة، فالموعد لدي أنا، ولكن تشجيعا له وثناء على عمله وما يقوم به، أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب والأجر. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان، وزدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم ارفع مقامهم وأعظم أجورهم وثقل موازين حسناتهم جراء ما يقومون به من خدمات جليلة وأعمال عظيمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمرنا وعلمائنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ولا للحاضرين